على البيت الجرين للعرض بتاع الرب كده كده شايفينه انا مش شايف. ينزل الدوبري على البيت الجرين من اهو وبعدين مع تقدم الحمل ينزل تحت. اللي انا عاوز اقوله ان الاوفري في الشهر الاول والثاني كود بريتشي. الشهر الاول والثاني ايه؟ كود بريتشي. كود بريتشي يعني لو بقرب منا في الفيرست مانس لازم اقول الاوفري عليه والاوفري يبقى عليه سيل. طب في السكند مانس ها؟ برضه الاوفري موجود وكان بريتشي وبربل وعليه سيل. طب في الشهر الثالث في الشهر الثالث ريتشد ويز ديفيكالتي اليوترس بقى حجمه كده ها وبدا ينزل يعدي من بيت الجرين فبقى الاوفر بعيد شويه عليه. ممكن اوصل له ممكن ما اوصلوش ده يعتمد على ايه؟ على الاكسبيرينس بتاع اللي بيفحص واحد بيعرف واحد ما بيعرفش. يبقى ريتشد ويز ايه؟ ويز ديفيكالتي. بعد الشهر الثالث مفيش سيره الاوفر. بعد الشهر الثالث ايه؟ ما في سيرة الأوفر خلاص الأوفري كامل بريتشي. يعني لما بقول بقرب ليه من 4 شهور ايه العلامات اللي فيها؟ هي أول حاجة رقم واحد يقول لك الأوفري عليه سي إيه. لا بتصدق الأوفري عليه إيه؟ عليه سي إيه. ده بالنسبة للأوفري. بالنسبة لي بالنسبة لي كان بيتش. وفي الشهر الثالث ديفيكالتي. بيتش ووز ديفيكالتي. في الشهر الرابع نوتريتش. كان هو بيتش. ما ينفعش بقى اقول بقرا بريجمنت 4 شهور وايه الفايندنجز اللي فيها يقوم اول واحد يتكلم يكتب يقول على طول ايه؟ ريزيستنس. ها يقول ان الاوفري عليه سيل. مفيش ريزيستنس بقى ده بريجمنت. السيل. الاوفري عليه سيل. معايا ده غلط. لانه كان هو بيتش. ده اول بند. البند الثاني البند الثاني السيرفكس. السيرفكس بتاع البقره بتاع البقره زي ما اخدته قبل كده برضه نفس الكلام. السيرفكس واليوترس موجود في قلب البنكس زي ما هو هنا كده. السيرفكس واليوترس انا هدور عليه هنا كده. طب مع الحمل اليوترس بيكبر وينزل تحت وهو معلق بالسيرفكس. شايف دراع كده؟ لو قلنا ان الدراع ده هو السيرفكس واليوترس ماشي قدامه اليوترس يكبر واخد بالك بقى في الشهر الثالث او بعد الشهر الثالث بدا اليوترس يكبر. يقوم هنا المكان ضيق. شايف هنا المكان ضيق يعمل ايه؟ يخرج الى روم سبيس اللي هو البطن. هنا كده البطن. وفي الشهر الثالث ينزل يبدا ينزل اليوترس كده 3.5 اليوترس بدا ينزل لتحت. 4 شهور بقى اليوترس على الارض على الوول. الارض دي هي الوول بتاع البطن. معي 5 و6 ونايم على اليوترس عمال الجنين بينمو تحت في اليوترس وبيتمدد ينشا عن كده من السيرفكس يبقى شكله ايه؟ يختلف. نعم شفت خبطت هنا؟ بقول طيب ما هو مقفول يعني والا من يوم انا لازم افكره. زي اللي بخيله هناك ومش هيعرف محرم ما بقدرش اعذره والله. فتبدا حتى شكل السيرفكس يبقى ايه في المبنى؟ يقول لك شايف الحركه اللي شفت انت قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه بكتب لي اسمه كده صح؟ انا ما شفتوش بس فهمت ان هو قال كده. والله هو قال كده. انا ما وصلتش وما عرفتش هو قال ايه بس ده يعني دليل على ان احنا مش شوى عشان ما حدش يقول له الدكتور مسكك ايه؟ مسح بيت الارض وبعد انت وخلاص. انما دليل على ان احنا عندنا درجه من التفاهه ان احنا طب انا مش هقدر. مين اللي هيكتب له اسمه فيكم؟ نعم يا راجل، يعني انت ماسك الناس. لما السيرفكس انا معلق حاجه، كأن انا بشيل حاجه من على الارض، كأن انا ايه بشيل حاجه من على الارض، وليكن بشيل الكتاب ده كده، بلاقي ده عليه ضغط، عليه ضغط ما عليهوش ضغط. طب لما بشيل خمس ست كتب كده، واخد بالك بقى ها في ضغط. طب لما اشيل الكرسي كده شفت كده بقى الضغط اكتر. طب لما اشيل حد بقى واحد بقى كده اشيله ها بقى ايه بقى الضغط اكتر واكتر واكتر. ده بيتوصف ازاي؟ بيتوصف ازاي؟ انه في الشهر الاول والثاني والثالث السيرفكس موفابل، او بيقولوا عليه اليوترس ريتراكتبل. يعني ايه؟ يعني انا لما امسك السيرفكس، السيرفكس هنا اللي هو ايدي اهو، وبعدين امسكه كده واعمله ليفتنج، يعني ارفع امسك السيرفكس بايدي واشيله كده، يعمل ايه؟ بيشال، لانه في الشهر الاول اليوترس فيه 100 مللي برضه، الشهر الثالث فيه 700 مللي او 1000، يعني ليتر. تخيل ان انا برفع ليتر، يترفع ولا ما يترفعش؟ خلاص، يبقى في الشهر الاول والثاني السيرفكس موفابل. الاتراكتر من حاجه اشيل اليوترس خلاص سهل خالص. طب في الشهر الثالث بقى لتر بالحاجات بقى اليوترس بقى في ديفيكالت شويه. طب في الشهر الرابع، في الشهر الرابع اليوترس نزل هنا كده، شايف كده؟ بقى السيرفكس مشدود، مشدود على فين؟ العظمه اللي هي بتربط فيها اسمها ايه؟ بلفيك برين. بقى السيرفكس مشدود، وبعدين مشدود اكتر في خمسه عن الشهر السادس. اليوترس كومبليتلي ريستنج على الابدومينال فلور. اليوترس الجنين لو انا شايف كده وده البطن وده الارضيه بتاع البطن، اليوترس كله جنين مشدود هنا كده على مين؟ على الابدومينال فلور. بقى السيرفكس معلق زي ما قلنا، بشيل حاجه كده قوي. بقى السيرفكس اسمه سترينج ارمسترونج. اسمه ايه؟ سترينج ارمسترونج. يعني ايه سترينج ارمسترونج؟ سترينج ارمسترونج دي شبه ذراع الملاكم القوي، ذراع واحد ملاكم. يعني انا جميل بيه دمس في السيرفكس اشيله ما بيتشالش، ليه؟ لانه عليه كبل كبير قوي مثبته في قلب الايه؟ في قلب الباطن. يقعد كده ست السادس والسابع، وبعدين الجنين كبر اللي في البطن ده هو كبر، يقوم يبدا يرجع يطفو مره اخرى فيما يسمى بالايه؟ بالاسندنج ستيج. يبدا بعد السابع ويطلع تاني. عمر ما مد ايدي انا وانا في السادس، وانا في الشهر السادس مد ايدي كده مش طايق الجنين، لانه الجنين فين؟ على دون مفروض تحت ايدي كده، صح؟ انما في الشهر السابع لما قال هنا كده هو مد ايدي بعد سبع شهور، سبعة ونص او ثمان شهور، مد ايدي الاقي جنين، الجنين موجود في ايدي. مفهوم كده؟ ده التغيرات اللي بتحصل على السيرفكس. انا عاوز اقول من هنا بعد ما اخلص او اكتب كده، في الشهر الاول الاقي كذا وكذا، في الشهر الثاني الاقي كذا وكذا، في الشهر الثالث معايا. اليوترس بيحدث فيه عده تغيرات. اليوترس بيحدث فيه عده تغيرات، اولهم السيمنج بتاع النور. الوول بتاع اليوترس بقى ايه؟ بقى سن. ليه بقى سن؟ لانه زي البالونه لما اجيب بالونه صغيره الوول بتاعها ما بيبقاش شفاف. طب لما بفكها بقى الوول بتاعها ايه؟ رقيق. خلاص بقى الوول ايه؟ بقى سن. بقى سن. هنا لما بيبقى اليوترس في اول الحمل، اليوترس كده الطبيعي مثلا كده، بعدين تيجي لما تيجي الفيزيكال تبقى هنا عند البيز بتاع الترون هون، فتقوم تعمل انتفاخ هنا كده، حته منتفخه في وسط المكان ده اهو، اقوم الاقي الجزء ده اهو ايه؟ سن، بقى الوول بتاعه سن. بعدين تكبر، كل ما تكبر يقوم يحصل سن. الانمود الفيزيكال موجوده في ناحيه وفي الناحيه الثانيه لا، اللي بينشأ عنه ان اليوتراس يبقى اسيميتريكال، يبقى في ايه؟ في اسيميتري في اليوتراس، في سيمينج في اليوتراس، بقى الامنيوتيك فيزيكال او بقى الفيتس الصناعيه حواليه فلويد، خلاص ينشأ عنه انه احس بالفلكتويشن في اليوتراس. فلكتويشن يعني ايه؟ يعني راجل راجع كأن جسمه مليان ميه، فلما اهزه كده او احس عليهم يحصل له ايه؟ رجرجه، بيترد بيتهز فيه الوولسين، خلاص، وفي رجرجه في فلكتويشن. ثم الحاجات دي اهي، الحاجات دي سواء الوولسين والسيمتري والفلكتويشن بالاضافه للامنيوتيك فيزيكال. الامنيوتيك فيزيكال بتبقى في الاول حوالي من 1 ل 2 سم، يعني في الشهر الاول بتبقى 2 سم، في الشهر الثاني بتبقى 6 سم، يعني زي بيضه الفرخه كده، زي البيض احسها من البيز بتاع النيوترون. هو الحاجات دي يعني الامنيوتيك فيزيكال والسين بتاع الهول والاسيميتري والفلكتويشن، يبدا الظهور عند اليوم 30. الهيبرز يبدا بدري شويه، مثلا عند اليوم 28، يبقى خلينا نقول 30، ويبقى كليرلي ديتكتد عند اليوم 35. ده يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز افحص بقره ريكتالي، لو بقره اتلقحت النهارده وعاوز افحصها ريكتالي، افحصها امتى؟ اليوم 35 يوم من تاريخ التلقيح، 35 يوم من تاريخ الايه؟ من تاريخ التلقيح. كده وبس؟ لا مش كده وبس، في حاجة تانية بتظهر اسمها الفيتال ممبرين سليب، صح؟ خدتوه طبعا المرة اللي فاتت. الفيتال ممبرين، نعم. والله العظيم كنت لو صورت لما نخلص السكشن وأنا ماشي وأخد بالي كابتن فعلا احنا كده خلاص، بس اديني فرصة. الفيتال ممبرين سليب أخدتوه يا جماعة اللي خدتوه الأسبوع اللي فات؟ الأخت اللي أخدتوه ما تتكلموا، مش كان صوتك عالي، قولي أخدتوا الفيتال ممبرين سليب؟ أمال عملتوا بريمانس دايجنوسيس إزاي؟ ها؟ ما تقولي يا نسر، قولي أخدتوه، وأنت هتدور في الأجندة. فيتال ممبرين سليب، يعني إيه فيتال ممبرين سليب؟ لما البقرة بتتعشر وتبقى بريجمنت اليوترس كده، ما تشوف لها هذا بالكامل عندنا في القسم. البقرة لما بتتعشر بيبقى اليوترس كده، وبعدين في الدراسيوم والكرامة اللي بتطلع كده، شايفين كده؟ وبعدين تيجي الفيتال ممبرينز، الفيتال ممبرينز بتاعت محيط الجنين تمسك فيه الكرامة الكبيرة، واضحه كده؟ طيب انا لما افحص بحط ايدي فين؟ اللي في الريكتر، بحط ايدي فين يا نسا؟ في الريكتر، معايا الوول بتاع الريكتر، يعني انا ايدي كده وده الوول بتاع الريكتر، وايدي هنا كده، صح؟ لو انا خدت فولد من اليوتر، خدت فولد كده زي المعنى اللي على اليوتيوب، وبعدين اشيل من بره كده، ده قالوا لك خد وقول له جرب. ما انا عارف، ما انا انجزت الكلمه واحده. قالوا لك اصل في منهم شغال وفي منهم مش شغال، هم قالوا لك ادوا له دور ويجرب. اديتني واحد قلت لها اديتهم كلهم عشان اعرف اشتغل. انت راجل محترم. انا خليك مسافر. معايا حضرات؟ هذا الاول انا بقى امسك فورد كده اهو. لما بمسك الفولد ده كده بايدي، ده اللي بيحصل زي لما بمسك كده بالظبط الهدوم اللي انا لابسها كده، انا لابس قميص وبعدين القميص وبعدين البلطو. طب لما تمسك فولد شوف بايدي كده بعمل ايه؟ باخد فولد كده وبعدين بشوف كده بالراحه بسحب الفولد كده، ايه اللي بيحصل؟ بتحس بايه؟ بتحس ان في طبقه نزلت وبعدين طبقه كمان نزلت وفضل معايا ده هو الهول بتاع الهدوم ده، هو ايه؟ الفتن بالبيض. اذا هذه البقره بريجننت. شو بريجننت؟ حد يقول حاجه؟ البقره ده شور بريجننت. شور بريجننت يعني انا اول ما اروح مثلا بقره بريجننت 35 يوم او شهرين واخد فورد كده فورد وبعدين يحصل السليبنج تحت ايدي خلاص ده بريجننت دي شور بريجننت. بما انه قلت شور وما فيش اي حاجه تانية تعمل المنظر ده الا وجود في تمرين فديت العلامه الاولى من الريلايبل ساينس اوف بريجننس. الريلايبل ساينس بقى اول حاجه الفيتا ممبرين سليب اول علامه ايه اول علامه ايه بنعملها امتى بعد ال 35 شهر هو اللي بيتكلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد عند 35 يوم يظهر عند 30 ويظهر في الهبط عند 28 انما خلينا في الموضوع نقول عند 35 يوم بعمل ايه؟ بعمل فيتال ممبرين سليب. بعمل ايه؟ فيتال ممبرين سليب. اذا عملته كلمه ريلايبل ساينس معناها ايه؟ علامات تاكيديه. معناها اذا وجدت هذه العلامه فالحمد لله. كلمه ريلايبل يعني اذا وجدت احدى العلامات فالحمد لله الحمد لله الموجود معايا انزل اسمه ايه؟ فيتال ممبرين سليب. اسمه ايه؟ فيتال ممبرين سليب. ده الحاجات اللي بتظهر في الاول بالاضافه الى الامنيوت الجزئي. ولا فيتس ده محتاج ان اشوف علامات تانية عشان اقول ان الحيوان ده بريجنت؟ لا. اذا الفيتس هو السيرد الرقم ساينز. طب انا مش بيه ممكن يعمل ابورشن يا دكتور؟ نعم. مش يعمل ابورشن؟ هو مين؟ لو انا حطيت ايدي في اليوترس. وانا بحط ايدي في اليوترس؟ ما حضرتك بتقول حطيت ايدي في اليوترس؟ انا قلت يعني افرض ان انا بقول حطيت ايدي في اليوترس وانا دلوقتي بحط ايدي في اليوترس؟ لا لا. انا ايدي فين؟ بتبقى فوق في الركتم. في الركتم وبحس كده لقيت جنين. ده فيه يعني شك ان البقره دي بريجننت ولا لا؟ مفيش شك. طب احس الجنين ازاي؟ واعمل بايدي ازاي بقى كده؟ شايف كده؟ مش واحد كان دلوقتي يقول الخط على الجنين صح؟ يقول لك بالك موت يعني الخط على الجنين، وواحد وانا بكتب بيعمل بايده كده. واخد بالك ان انا اشوف ايدي عامله ازاي؟ كده في قلب الرقم ايدي جوه كده. الجنين عامل ايه في اليوتراس؟ حاجه مليانه ميه وفيها حاجه هارد جامده. ولما اعمل بايدي كده يقوم الاقي الجنين بيعمل ايه بقى؟ بيطلع يخبط في ايدي كده. وانس ان انا الاقي هارد اوبجكت ها في فلويد وهارد اوبجكت في فلويد بيعمل كده تحت ايدي يبقى الحاله دي ايه؟ ده الفيتس. الحاله دي ايه؟ بريجننت. يبقى الفيتس بيتفحص بايه او بيتحسب ايه؟ بالتمنت. بالتمنت الفيتس بيتحسب ايه؟ بالبالتمنت. كده وخلاص؟ مش كده وخلاص، لسه في حاجات تانية في اليوترس. طبعا في كل شهر بلاقي الحاجات دي بس بزياده، يعني في الشهر الاول عند اليوم 35 مثلا بلاقي سينج وفلكتويشن والسيمتري وفي دالمانوس ليك والمودل بيست. في الشهر الثاني هلاقي سينج وفلكتويشن والسيمتري بس هي اوضح. طب في الشهر الثالث هلاقي سينج وفلكتويشن والسيمتري بس اوضح واوضح واوضح، بالاضافه الى انه كان في الاول موجوده المودل فيزيكال في الشهر الاول والثاني بقى بدءا من الثالث. معانا مين؟ معانا مين؟ معانا الفيتس. الشهر ما بين الشهر الثاني والثالث احنا قلنا لما اليوترس يبقى كده في الحمل، اليوترس شكله كده ودي الكرانكل كده، وبعدين الكوريوم بتاع الفيتس يجي كده يلزق في كده، كل الجنين ما بيكبر دي وحده الانداد. البلاسنتومز دي وحده الانداد، يعني كل واحده جاي لها بلاد فيزل ويحصل تبادل للنيوترنت والحاجات دي وتعدل الجنين. امر طبيعي ان كل جنين ما كبر بتكبر معاه. ها؟ كل ما محتاج اكبر، كل ما محتاج المصنع يكبر، يقوم يكبر معاه مين؟ يكبر معاه البلاسنتومز دي تكبر كده. تكبر كده. بقت قد ايه؟ بقت عند اليوم ال 75، عند اليوم ال 75 من الولاد من الحمل بقى الضيامة بتاعها حوالي واحد ونص طب انا هشوفها ازاي؟ لما الوول الوول بتاع اليوترس ده يبقى سن بقى رايق خالص اي حاجه. انت تخيل لو انا صابع كده وانت بترش كده على البصمه تحس في بروزات جوه ولا لا؟ يعني لو انا عملت حاجه لو انا حاطط حاجه تحت ايدي كده شوف وانا بمشي ايدي كده على البصمه احس بالمفاصل بتاعت صوابعي لانه في سنين للوول ظهر منه ايه؟ ظهر منه البلاسنتومز. بدات تظهر امتى؟ امتى؟ عند اليوم 75. انما اللي هو يعني ضعيف وموجود اليوم في الساعه من الشهر الثاني يعني تبدا تظهر عند 75 محتاجه واحد ايه؟ كواليفاي. ما تقفل تليفونك وركز معايا. محتاجه واحد ايه؟ انما للعامه مدة الحساء امتى؟ عند 3 شهور، عند 90 يوم، عند كام؟ عند 3 شهور. اضاف لحاجه جديده. اضاف لايه؟ اضاف لحاجه جديده اهي وهي الديتكشن، الديتكشن بتاع البلاسنتومز. طب ايه الحالات اللي البلاسنتومز تكبر فيها؟ ايه الحالات اللي البلاسنتومز تكبر فيها؟ ما تكبرش غير مع البريجنس. البلاسنتومز ما تكبرش غير مع البريجنس. في اي حاجه ثانيه ملهاش اي اثر. يبقى اذا البلاسنتومز او الديتكشن بتاع البلاسنتومز من الريلايبل ساينس بتاعت الايه؟ بتاع البريجنس. دي رابع حاجه. معايا حضرات؟ البلاسنتومز ايه؟ معنى ان انا الاقي البلاسنتومز الحيوان بريجننت ما هوش بدور على جنين. يعني انا مثلا في مرحله من المراحل دلوقتي ما هنشوفش الجنين. البقره بريجننت وعشر كبير انها الجنين مش واضح وانا مش لاقيه اطلع ايه واقول البقره مش بريجننت؟ لا. وانت انما لقيت البلاسنتومز وحسيت البلاسنتومز موازيه للستيج وبريجننسي خلاص الوضع ايه؟ بريجننت. دون النظر اللي هي على الباب الثاني. في حاجه ثانيه بتظهر في حاجه ثانيه بتظهر. لما دي تكبر لما البلاسنتومز دي بتكبر البلاسنتومز ده بتكبر احنا قلنا البلاسنتومز مسؤول عن ايه؟ الامداد الدموي. عن ايه؟ نيوتريشن ذات سبلاي. عن النيوتريشن. بتجيب النيوتريشن منين؟ من الدم. من الدم. من الدم. اذا كل البلاسنتومز ما تكبر معناها ان هي بتجيب دم اكتر. طب اليوترس جاي له دم منين؟ حمام وصال كده. دي 5 مرات في الدم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قلتي مرتين. لو انا قلت لك بس. انما انا متابعك في 5 مرات اللي فاتوا. والشيطان وين بقى؟ كل البلاسنتومز دي ما بتكبر ما بتكبر هي بتجيب ايه؟ بتجيب دم. اليوترس بيجي له دم منين؟ من الميد اليوترين الارض. كل ما ده يجيب دم كتير كل ما الميد اليوترين الارض يكبر عشان يودي دم اكتر. انا محتاج دم كتير. اذا يبقى الميد اليوترين الارض يكبر. كان الاول كده بلاد فيزل عادي خالص. لكن مع كبر حجم الجنين مع كبر حجم اليوترس مع زياده البلاسنتوم هيكون ضغط عالي يقوم يحصل ايه بقى؟ يحصل زياده في قطر الميد اليوترين الارض. وكل الحمل ما يزيد كل القطر ما يزيد كل الحمل ما يزيد كل القطر ايه؟ ما يزيد. ينشا عنه ان انا احس بسريان الدم في داخل الميد اليوترين الارض. احس بايه؟ تاني احس سريان الدم بايه؟ احس بايه؟ انت اللي هتحس. انت حاسس بايه؟ مش مدى بحس بسريان الدم ها؟ في الميد اليوترين. ازاي؟ الميد اليوترين الارتري موجود على الاليم بتاع البنفس هنا كده. يعني الميد اليوترين الارتري نازل واحد نازل كده وواحد نازل كده. انت تحس النبض بتاعك امتى؟ يعني انا عاوز اشوف النبض بتاعك اشوفه ازاي؟ ها؟ اضغط عليه كل حاجه ايه؟ انا عاوز اشوف النبض بتاعك دلوقتي اشوفه ازاي؟ ازاي؟ ليه بتضغط؟ عشان ها؟ الضغط بيولد الانفجار. ليه بتضغط؟ ما تسكتي، ما انا عارفين انك مكتوب. ها ليه بضغط برضو؟ ليه انت كل حاجه تسالني؟ انت عاوزني امشي معاك بقى؟ اي بلاد فيزل، اي بلاد فيزل عشان اشوف البلسشن بتاعه لازم اضغطه اجينست هارد اوبجكت. ايه الهارد اوبجكت اللي موجود؟ العظمه. فهم انا لما انا اتك على الارض اللي كده اجينست العظمه يحصل ايه بقى؟ بزود من سرعه الدم بالظبط. زي لو في خرطوم معدي من على الارض دلوقتي وماشي فيه ميه، وبعدين انا دوست على ايه؟ ادوست على الخرطوم كده، تحس بايه؟ تحس بحاجه بس مش لابس الشوز بقى، تقوم تحس بحاجه تحت ابو ضغط على ايه ده بصراحه، تحس بايه؟ بحاجه ماشيه كده ايه؟ عماله بتجري بتجري جوه في قلب الخرطوم. هو كده لما انا اجيب الميد الالكترونيك ارتر كده اهو وامد ايدي وبعد ما اضغط الميد الالكترونيك ارتر هنا كده على العظمه دي كده كده اهو صبعي كده، شوف صبعي عامل ازاي؟ كده اهو اهو بحس ان بقى الدم عمال يعدي، واحس الناحيه الثانيه نفس الكلام الدم عمال. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ميدل يوتراني بلسيش. واسمه ايه تاني؟ بازنج. ها؟ بازنج؟ بازنج؟ اسمه باز او اسمه فريموتس صوبي محترم او اسمه ايه؟ سريلين او اسمه ايه؟ وير مش وين؟ وير. شفت انا ولا وير؟ هو صوت الميه مع الوير كده، ده صوت الميه اسمه ايه؟ صوت الميه اسمه ايه؟ مش وير اللي على النت، صوت الميه اسمه ايه بالعربي؟ اسمه ايه؟ هدير. المياه هدير. أو خرير. خرير. خرير المياه خرير. مش خرير المياه. صوت الحمام. ما هو صوت الحمام؟ صوت الحمام اسمه هدير. ها؟ هديل. طيب أنا بقول كده ما أنا بسمع. طيب الحمامة بتعمل ازاي؟ لا مش قاعدين على القهوة بقى وبنمثل وبتاع. لا مش بتاعي، ما بحبش تعليقات على فكرة. احنا بنمنع كل فاصل كده، كل شوية بنعمل فاصل، انما ان الواحد يتعدى ببقى وحش. مش مشكلة، عشان قاعد معانا في الوش. ولساني للأسف للأسف لساني وحش. حاول تتلاشاني كده، تبقاش تعمل تعليقات لان بتلاقيني لساني اتفلت، فاحسن انك تسكت اسكت خالص. الحمام بيعمل ايه؟ هدير. عمرك ما قعدت قصاد حمامه وحمام وهما بيترجموا كده؟ مش قلت لك اسكت؟ مش عارف ده مش سامع والله. ما هم نيجي نقول الكلام المفيد هيوصل لي، دي كده حاجه على بالي عشان انا كل ما اقول له حاجه اقول ازاي؟ يعني انا مش عارف، انا ابسطها لك مثلا اكثر من كده مش عارف. المهم احنا واقفين فين؟ كل الجنين ما كبر، خدت الكلام ده؟ قول بيظهر جنب ايه؟ اسمع يا فندم، 35 يوم انا وصلت 3 اشهر ولسه ما قلتلوش، يعني انا نسيت مثلا كل الجنين ما بيكبر بيكبر مع اليوترس، يعني لما الجنين بيبقى كده ويكبر اليوترس اللي حواليه بيكبر. عاوز اقول مثلا تتخيل عاوز اقول لك حاجه، انه الجنين اليوترس سوري اليوترس المام ريجمنت كاو في المامبر هنا انتكاب وزنه قد ايه؟ كيلو ونص. وزنه نص كيلو، يعني لو جبنا يوترس من بره مامبر هنا وزناه يطلع نص كيلو، كلام حلو زي الفل. طب لما بتبقى المنبهره دي تخش وقربت على الولاده خلاص هتنجب الازواج، وزن اليوترس ده قد ايه؟ 40 كيلو 25 ل 40. بص عاوزين نتعلم حاجه، عاوزين نتعلم حاجه، هي الفتوى وغير علم اللي المصريين دول شغالين فيه بلاش يعني. ها؟ يا عارف يا مش عارف، عندك معلومه ومتاكد منها ولا ما عندكش يبقى تقول ما اعرفش صح. زي ما هنقول دلوقتي في البريبوشن ان ما انتش عارف تقول ما اعرفش. عندك معلومه بتقول ان هو 40 كيلو، اذا كان وزن الجنين، وزن الجنين لما بيتولد بيبقى اقل حاجه من 25 الى 45 كيلو. حط عليها الميه اللي معاها الالتويد فلويد والامنيوليك فلويد ووزن اليوترس ووزن البلاسينتا، يوصل وزن اليوترس ل 80 كيلو في التقليل يعني. وزن اليوترس يوصل، تخيل ان وزن اليوترس من نص كيلو لقد ايه بقى؟ 80 كيلو. ل 80 كيلو محتاج دم يغذيه. يبقى شكل الدم، شكل الدم او شكل الارض اللي مودي دم اليوترس ايه هنا وشكله ايه هنا؟ صح؟ شكله ايه هنا وشكله ايه هنا؟ شكله هنا لما اجي ادور عليه، لما اجي ادور عليه على الايليوم، على الايليوم ما احسوش. اقعد ادور بالظبط فصل صغير خالص والدم مش ما احسوش. طب هنا كل مره نوصل لهنا الدايره بتاعه مثلا اللي حوالي 2 سم في الدايره زي خرطوم بوصه يعني، عارف الخرطوم البوصه؟ بوصه 2 سم، البوصه 2.5، خرطوم زي خرطوم بوصه 2.5 بضخ دم. تخيل اول ما تلمسه طبعا كل الارض ما بيكبر، كل الوول بتاعه ما ايه؟ ما بيرق، بيبقى سم. وبالتالي لمجرد بس ان انا اعمل كده كده اجنس ونحس بالدم ايه؟ احساس رهيب. طيب هل هذا الميديوتراين ارتري يكبر مع حالات تانية غير البريجنانسي؟ ها؟ اي حاجة تكبر اليوترس هو بيكبره بس مش مسموح. اي حاجة تكبر اليوترس زي مثلا زي لو اليوترس ده مثلا فيه تيومر بقى ماس وعاوزة دم كتير. ها؟ طيب حاجات تانية لما البقرة بتولد بعد الجنين ما نزل ما زال اليوترس قد ايه؟ ما زال اليوترس مال البقرة. لو فحصت بقرة بعد يومين الاقي السريرنج ده ما زال شغال، هل البقرة بريجننت؟ ما هياش بريجننت. اذا بما انه يوجد مع البريجننسي وفي حالات غير البريجننسي فلا يعتد بالفريمتاس كريلايبل ساينس اوف بريجننسي. ما يعتدش بيه ايه؟ قال الله بسكت بقى على هنا، على هنا وقفلنا، على هنا وايه؟ وقفلنا. عندنا رينابل ساينس ايه بقى يا محمد؟ ها؟ ايوه. انت هتبص مع الصبوره، انا عاوزك تقول لهم بقى احنا عاملين حته قصه من الصبح. ها؟ ايوه. سيبك مش الخمسات ها؟ كويس؟ الامور دي بتيجي بقى تفيد بس مش محتاجه تفكير. وفي ده اللي بنستلم ها؟ بس هبص وبلا سنتور. اي واحده من دول موجوده بتقول لك الحيوانات بريجنس. ما عادش يعني مش معنى مثلا واحد ايه؟ واحد لقى فيتال بريجنسيب، عمل فيتال بريجنسيب بوظه. ما يعملش ما انا بشوف بلا سنتور، ما جايزها مش موجوده دلوقتي في الشهر الثاني. طب انا مسكت الامنيوليك فيزيك، مش لازم اقعد ادور على الفيتال بريجنسيب وهكذا معايا؟ انما طبعا كل الحاجات دي زي اللي متعلم السواقه، يعني زي الواحد بيسوق كويس اول ما بيركب العربيه اوتوماتيك بتلاقي ماشي. انما لو ما بعرفش يسوق بقى بيقعد يدور يشوف فين هيجوز بنزين في الحته، وبعدين يشوف الفتيس هيعمله ازاي، وبعدين يبص في المراكب معايا. هو ده الفرق بين الموضوع. نعم. كيس هيسترو يا دكتور ان هو نطط عليها من فتره سؤال الكيس هيسترو لا لا لا مش عارف كيس هيسترو طالما حضرتك كلينك بتفحص كلينك ما فيش حاجه اسمها كيس اجتماع هو مقطعها من فتره بس هي مش برجله ودايما الامام كذاب يعني هو لما بيجيب اي دكتور وده الشكل بيبقى وحش قوي يجيب دكتور بقول له انا مقطعها من خمس شهور وهو بلع شعور الناس يقول اللي هو مش عارف مين جديد ويطلع فعلا خمس شهور بالظبط ان هو كذاب صاحب الحاله كذاب الدكتور بيعرف هو الدكتور اللي بيكتشف لا هو بقى صاحب الحاله بيقول الراجل ده مش عارف حاجه الدكتور اللي بيكتشف ان صاحب الحاله كذاب بعد كده نستمر في الزياده يعني مثلا انا لما اجي مثلا واقف على الشهر الثالث اهو في بقى في سرير وبقى فيه الاسمنتوم وبقى فيه فيتامين بروتين سليم وبقى فيه وفيه وفيه والاوفر ماله الاوفر ماله انت ماله هو كل ما اقول له واحد سؤال يسالني الاوفر ماله انا كنت بس صوت حمص كانت ها شاكو صوت كانت بريتش كانت يا عم قول لي كان هو بريتش تعرف انا انجليزي تعبان كل الاعراض دي او كل الحاجات دي مع مرور الوقت بتبقى ايه بتكبر يعني مثلا في الشهر الرابع في الشهر الرابع يوم البلاستون يبقى 2 ونص مثلا والدايمتر بتاع مثلا اكتر يزيد في الشهر نيجي في الشهر السادس مثلا ده اللي انا عامله قبل ما نروح الشهر السادس مش بعد الشهر الثالث عند 3 ونص عند 3.5 يبدأ الديسيندينج بتاع النيوكليوس يبدأ ايه الديسيندينج بتاع النيوكليوس بمعنى انه البلفس اهو عند 3.5 بدأ اليوترس شوف لو ان ايدي دي كده هي اليوترس بدأ اليوترس يعني عند 4 شهور بقى على النيوكليوس بتاع النيوكليوس 5 و6 نايم مستقل يعني عمال بيتمدد كده اهو شوية بشوية يعني مثلا 3.5 بدأ يقع كده شايف واحد بينزل مطبق عند 4 شهور بقى على الدورسال على البوستيريور بتاع الابدومين فلور 5 شهور تلاقي مالي الحته دي كده معايا لما اجي احط ايدي من البلفس الاقي ايدي من البلفس او الاقي اليوترس كبير هنا دي 6 شهور كده خلاص بقى فاهم اليوترس موجود على الفلور وهنا ما بحسش باليوترس ما بحسش بالجنين هنا ايه بقى؟ ما بحسش بالجنين بقت لما تشوف مثلا في فيديو او كده لما بمد ايدي لما بمد ايدي كده مثلا ده البلفس وبعدين ده اليوترس نازل تحت خالص كده اهو شايف كده وبعدين اي واحد يمد ايده هنا كده مش لاقي حاجه وادور على جنين مش لاقي جنين طيب قلبك او برجع البلفس ارجع البلفس تاني ادور على النون بريجننت جنتالي مهم قوي ان انا افحص سيستماتيك يعني ايه سيستماتيك انا وافر السيرفكس دايت لازم احط السيرفكس دايت طب انا مديت ايدي كده مش لاقي حاجه اهو برجع ادور في البلفس على ايه على السيرفكس على الجينتاليا عامه اقعد ادور في البلفس مش لاقي جينتاليا خالص تمام لما انزل بقى تاني بقى يعني خلاص انا دلوقتي دخلت ايدي مش لاقي يوترس طب ارجع ورا مش لاقي ده هو ده في الكومبليت سينكينج ستيج خلاص نو فيوترس ما فيش فيوترس بس لما مد ايدي كده هنا وما الاقي البلاسنتومز الدايمتر بتاعها مثلا حوالي 4.5 سنتي الفيتال بالارض مثلا حوالي 8.10 مللي والسريلينج شغال الفيتال بالبلاسنتومز شغال البلاسنتومز شغاله مانيش محتاج حاجه ده خلاص برجلك مع انه ايه؟ مع انه مش طايق السيرفس السريلينج بقى مسلوب بعد 7 شهور يبدا يعمل ايه بقى؟ يبدا يعمل اسيندنج تاني امد ايدي الاقي الجنين قدامي طب عندي 8 شهور وانت طالع بقى ما عادش اقدر اميز يعني لما البريجنسي يبقى 8 شهور ما عادش اميز ما فيش واحد بقى يقول لي ده 8 شهور ونص ده بقى لها اسبوع وتولد ما اعرفش ليه؟ لان الجنين بقى فوق في قلب الابدومين كانت لما امد ايدي كده حتى يقولوا الريفلكسز كود بي ديتكتد يعني ايه الريفلكسز؟ يعني انا لما ادي بيه ايدي كده واحط صبعي فوق الجنين يقوم يعمل سحلنج. او اجي احط صبعي على عين الجنين كده لما الاقي الراس احط صبعي على عين الجنين يحرك راسه. خلاص ما خزق افتح عيني بقى بالراحه كده. دي حاجات الريفلكس زي ما بقولها السنه الجايه، انما اقدر اشوف الريجلين بتاع الجنين والراس بتاع الجنين، وبعد مش محتاج بقى ايه ادور على كل الكلام اللي فات ده معايا مرات. ده بالنسبه للحاجات الفايند اللي انا بلاقيها. نعم ده النهارده بس استثنائي كده. ان شاء الله ده انت على ده. طبعا الناس اللي جايه الصاد دايما وانت قاعد لازم تبقى قاعد مرتاح. لانك لو قعدت مقفص كده ممكن ما تتحكمش. الناس كده فلازم الواحد هو قاعد وقاعد ريلاكس. يقوم كل الفسيولوجي بتاعه بالظبط. صح؟ تبقى بالظبط. لما بتيجي تعمل لما تحكي وصلك من التعليق دموعك غاليه لو تفتح ان انا اعمل شوف موضوع عليكم السلام. اتفضلوا. لا اتفضلي يا ماما. Thank you. بعد يومين يجي الراجل صاحب الحالة يشتكي ان بابا ايه؟ ها؟ بابا ايه؟ ابوش انا صوت كلمة مع اخوك ابوش كان ممكن انت قلت ما خربتش ده والد ده ما خربتش ده امر سهل انه ممكن تاني يوم او تالت يوم تلاقي البقرة اصلها ابوش ونزلت عجل حصل لها مش انا نزلت ايه؟ عيب كارثة هي دي كارثة؟ ده دي مش كارثة ده احيانا بقى واحد يروح يفحص بقرة بريجنان ست شهور زي ما كنا بنقول دلوقتي وما يعرفش يشخص ومد ايده وما لقاش حاجة وبتاع المهم احتار طلع قالوا بقرة فضل نعمل ايه من ده حول البروسة اللي بعد يومين البقرة حصل لها ايه؟ ابورش ابورش صح؟ ده حالة ده خطأ تشخيص معي؟ يبقى اذا كونترا انديكيت ان انا قاعد في اي درجه من شانها انها تعمل ديستربنس للبريجنسي بدون الفحص ها؟ طب انا هقول لك الكلام بس انت خلي الكلام ده يبقى اذا الخطا اللي انا عامل ايه اللي انا عامل ايه ها؟ اسمع قد دول يعمل ديستربنس للبريجنسي من غير ايه؟ فحص من غير ما اعمل دايجنوزس من غير ما افحص خطر جدا جدا وكتير قوي مشاكل وياما دكاتره بتتضرب واخد بالك وياخد علقه ما كلهاش حمار وقع في مقطع عارف حمار وقع في مقطع؟ مين؟ هو انت كل حاجه يا عم ارحمني ما تيجي جنبي هنا تعال تعال والله هترتاح هنا اكتر والله اسمع كلامه وهتتبسط تعال عشان خط عشان خط عشان خط تعال يا عم بس تعال جرب رزقك هنا هو الساعة تاخر يا عم تعالى يلا نوسعت لك حتى ايه انا هقف جنبك اسندك اهو بس تعالى خليك هنا تعالى ومعاك نظاره اعمل ايه بس يا دكتور ظروفك وحشه طب انت رافع البلطو من ورا ليه كده حشرته ايه انا خايف البلطو طويل بقى كده عاوز تقصره طب ما تقصره ما انا معاه واحد تاني بس انا نسيت يا خد انت مختلف مع واحد تاني يعني مش عبد طويل ومع واحد تاني كمان فظيع الحمار وقع في مطلع ده اخر حاجه حضرتك قلتها والله العظيم اخر حاجه قلت انا هسيب الطويل واجيب القصير اذا تمام الجاموسه منتظرونها تولد عشان يجيبوا شويه لبن يبيعوهم يصرفوا على العيال راح الدكتور عمل ايه بقى راح ده حاجه غلط عملناها ابورشن راح موسم الدم كله لما طرحت فما حلبتش فقعدوا طول السنه على يقضوا الجاموسه وحرمهم بسبب ايه؟ بسبب انه مش عارف يشخص الحال. ايضا كان في حاجه قديمه كده اسمها النقيشن اوف كونفرنس بيوتي. اسمها ايه؟ النقيشن. يعني يعني واحد بروح البحر بروح على الشط او فاهم ريزيستنس زي ما بنقول كده، فبدل ما يديها نص بلدين يوفر الحرمه ونعمل ايه؟ ونعمل النقيشن. فلما راح يفحص البحر لقى بريمنت شهرين وهو مش عارف يشخص ان هي بريمنت، انما لما بص على الاوبري لا يدور عليه ايه؟ لا يدور عليه سيل. فراح ضارب وعمل النقيشن للسيل. راحت البحر حصل لها ايه؟ ابورش. ايضا مهم قوي ان يكون الفحص جينتل. اكيد خدته في البريكوشن اثناء الريكتال بالبيشن، ان انا وانا بفحص ابقى جينتل جينتل قوي. يعني احيانا كتير بقى دايما بنقول للزملاء انه لما تبقى واقف في حاله وبعدين تجيب واحد الاخ يطلب ان هو عاوز يمد ايده، فلما يمد ايده جوه تبص على الفيشل اكسبريشنز بتاعته، تعبيرات وشه، تلاقيه كانه في حد يعني طلع جبل بيفعص بيهرس في حاجه جوه. تمام. ايه حاسس بالهرس؟ جيتي للزياده كانه تبص على تعبيرات وشه كده، ايه وشه محمر وبيفعص حاجه شايف كده واحد بيعمل كده، وبعدين يطلع عينه وتلاقيه بيقول لا ده اكيد شفتوا الكلام ده. ها هتشوف ده فحص ده اجريسيف. ده اجريسيف كل ما بيبقى عنيف مع الحيوان كل ما الحيوان بيبقى عنيف معاه. يعني انا لما مد ايده وقت يوم الحيوان يعمل استرين بيصدق ايدي، يجب ان انا اعمل ايه؟ يجب ان انا اتوقف اسيب ايدي زي ما هي. هم الحيوان ياخد دقيقه ويبقى ريلاكس ويهدي ويسيب نفسه خالص او مكان الفحص. اللي منخل ايده ده مش فاهم حاجه، كل الحيوان يعمل استريننج وهو يزق ايده اكتر، الحيوان يعمل استريننج وهو يزق ايده اكتر، لما فجاه تلاقي طالع بايه؟ بايده منظر مش مرضي، ان صاحب الحاله جايب واحد يفحص له بقره يقوم يفاجئ ان ايده طالعه ايه؟ كلها دم، ده موت. يعني هو بيتخيل ان هو موت. لابد ان الفحص يكون جنتل جنتل جدا. ولذلك لما اجي افحص مثلا الموت الفيزيكال هنا كده لازم ابقى جنتل. انا بقول ان هي عامله زي البيضه مش بنفس الكونسيستنس بتاع البيضه. تقدر تقول اكيد كلنا بنعرف البيضه اللي بتتضرب من غير قش صح؟ هي زيها بالظبط زيها بالظبط، مش بيضه بقشره يعني لما تتك عليها تبقى جامده، لا ده بيضه من غير قشره زي البيضه بالظبط، كانك ماسك بيضه من غير قشره. لو مسكت بيضه من غير قشره وضغطت عليها او ايه اللي يحصل؟ فرق. ما بلاش لعبه في التليفونات دلوقتي بتتفرج على ايوه بس انا مش فاهم ازيك يا حاج؟ بعد اذن حضرتك اتفضلي. هو انت دخلت بالفعل ده تحت امرك ده انت على دماغك كل الناس على دماغك مش عارف لما تتكلم انتوا قاعدين تلعبوا. امال بتعملوا ايه؟ بتظبطوا لها الساعه؟ يعني لما انت قاعده تكلمي في الشاشه كده يعني انت ايدك تحت دلوقتي وهي عماله كده برضه بتكذبي؟ يعني اه والله انت بتنزلي تعملي فيها جميع دول البطل ومشي الحال كده مع حضرتك. لما تيجي هنا تفحص قوم طالع اندكيت ان انا اعمل بريشر قوي بريشر ها على احيانا الواحد يعمل ابورشن من بره بسبب كده عمل يدخل ايده عاوز يتاكد ان ديت الانوتيك فيزيك ما بيتاكدش انا ما حصلها مش على التحليل. يعني عارف زي الواحد ماسك حاجه ده تليفون ده تليفون يقوم ده تليفون لما يتقطم ده تليفون بس يعني لما يتكسر في ايده كده يتاكد ان هو تصدق ده كان تليفون صح؟ فهو يقعد يفضل يضغط ده انا مش شايف الامود الفيزيكي لا شايف فيضغط يضغط لما فجاه حصل لها ربشه تحتيه صح؟ ده احيانا اكتر واحد من الحاجات برضو اللي حصلت بتحصل كتير في الايرلي بريجننس. واحد بيروح يشخص حاله بقره مثلا بريجننت 40 يوم استغرب الدكتور والناس قاعده، واحد بيشتري ورقه وواحد بيقول له هي بريجننت 40 يوم، والدكتور جاي عاوز يجامل خلاص، فمد ايده وطلعها قال ايه؟ البقره بريجننت 40 يوم خلاص، والبقره ايه؟ مش بريجننت، والبقره مش بريجننت، ماشي الكلام. يقوم الراجل اللي ياخد البقره ديت، لا خد البقره دي يقعد 9 شهور ها، وبعدين يجي يستنى البقره تولد ما تولدش، او البقره ديت بريجننت وقال ان البقره دي مش بريجننت، والراجل اشترى البقره على انها ايه؟ مش بريجننت، مش بريجننت. احيانا بتحصل في العيال الكبير كتير كده، واحد راح يبص وكارثه وراح يذبح، حصل عندكم؟ لا اكيد. اول مره ده بسبب مين بقى؟ دكتور. دكتور مين؟ ده السبب فعلا يبقى مين؟ واحد بيبيع ايا كان بقى يعني، بس بنتكلم عن الفئه بتاعتك. قال البقره مش عشر خلاص؟ وبعدين واحد بيشتريها عشان يذبحها عشان لفظ الضحيه، خدت بالك؟ خدها قعدها شهرين ثلاثه اربعه قبل العيد يلف، وقوم يوم العيد يذبحوا البقره فتحوا بطنها يبقى طالعين تاني. صح؟ بيحصل؟ بيحصل كتير. وانا بقول لك الحياه اللي انا بقوله لك دي امثله حياتيه بالصوت والصوره. واقع الطبيعه. واقع الطبيعه. انت بتتخيل. معايا حضرات؟ في كلتا الحالتين في خطا، في الاول، في الاول لما الراجل خد البقره دي قعد ياكل فيها 9 شهور وفي الاخر ما ولدتش، دي خساره. وفي نفس الوقت هنا لما قال ان دي مش بريجننت، فالراجل باعها بفلوس اقل، واللي خدها يتباعها لما جه يتباعها لقوا فيها جنين. هي ما فيهاش مشكله في اللحمه ولا كده، بس الناس اللي واقفه طبعا في الضحيه بيقولوا الناس واقفه كتير، واخد بالك؟ بعد فجاه طلع فيها جنين، كل الناس تقرف منه. اللحم من بتاع هو شارب 10,000 ولا 15,000 وفجاه باظت البتاع هنا وكده، يقوم يرجع ده يعمل مشكله، وده يرجع يعمل مشكله، والدكتور البيطري هو اللي او اللي جس يعني ايا كان. هو غالبا الدكاتره البيطريين ما حدش بيعترف بهم في الجس. بيقولوا غالبا يعني 99.9% لما بيختلفوا على حاجه ما بيلاقوش الدكتور البيطري، لانه ما بيعرفش حاجه، فبيلاقوا الواحد جساس متمرس هو اللي يقول ايه دي حاجات اسمها بريكوشنز. انا في الحاله دي اعمل ايه؟ يعني انا جاي لحالي، انا جاي لحالي وبعمل كده. مادات ايه دي؟ ما انش عارف اصنعها. مين يا دكتور اللي هو الجساس الوظيفي بيسبسوا ده؟ واحد كده مهني. انت منين؟ من المنصوره. المنصوره؟ انت مش تبعنا يعني. ممارس. في مهنه كده، في ناس بيمتهن مهنه الجساسه، جساس. معايا؟ ويلكم. هو مهنته كده بيبيس جساس. اللي احنا عاوزين نقوله ان انا مثلا جات لي حاله وانا شاكك فيه، يجب مرشحات ابدا. يعني واحد ممكن تلاقي الدكتور راح لازم يدي قرار، هو كده حاطط في دماغه وما ينفعش يمشي ويقول ما اعرفش. لا بالعكس، ده قمه المعرفه انك تقول ما اعرفش. صح؟ يعني مثلا عارف القاعده اللي بتقول تبرئه الف متهم ها خير من ايه؟ خير من ادانه البريء. فاهمني؟ انتوا ثقافتكم زي الزفت. صح يا باشا اللي هو بيتكلم فيه. تبرئة ألف متهم خير من إدانة واحد بريء. فإذا أخطأت في تبرئة حاجة أحسن ما تعمل. يعني مثلا لما أنا أجي هنا في حالة زي دي وأقول ما مش عارف، خلينا في الحرب سمعت التليفون رن، وممكن تلاقي بيرن دلوقتي والناس طافحه على بيرن، بس هو ما بتسمعوش. يجب بقى انك تتعلموا مني ان انا طالما التليفون ما بيرنش مفيش اي حد تليفون مني. صح؟ ده الذوق ده انا عارفه. لما انا اجي هنا في الحاله دي واقول انا ما اعرفش، يعني انا مختلفين عليا وانا شاكك فيه، لا ما اعرفش، سلام عليكم ما اعرفش فيه. طب هعرف امتى؟ لازم الاكزامينشن بوست بوند على الاقل 15 يوم. يعني البقره دي او الحاله اللي انا شاكك فيها دي لازم اقول انا عاوز افحصها في وقت تاني بعد 15 يوم. بعد 15 يوم الرؤيه هتتضح، بدل 40 يوم ونص هيبقى وهكذا يعني. بدل 30 هيبقى 45. مهم الرؤيه تتضح. لما انا امشي واقول ما اعرفش افضل من ان واحد يجيبني خلاص بعد شهرين ثلاثه ويجيبني بتاعه. احيانا كده انا بقول لهم الفلاح يعني من الفلاحين اللي هم الغش بعد الغش يقول نشيل المسلمين في حل يروحوا يديهم البيت ويقول له خد احنا طلعنا ده البقر النهارده صح. هو بقى يعملوا ايه حضرتك شغل حوشي يعني اعمل كبسه عليه ده كفايه الكلمتين اللي قالوا معايا. احيان كتير وانا بقول دي بفحص بتقابلنا حاجات تختلف معايا ودي بتخلي يعني ايه اللي خلى واحد يغلط اللي خلى واحد يبقى يغلط تقول لي بريجنانت وهي مش بريجنانت تقول لي مش بريجنانت وهي بريجنانت لانه لم يتبع السيستم الاكزامينشن. بس عايزينك ورقه واحده اديها كده وقلت له يا ابني ورقه واحده يا من هنا يا من هنا ورقه واحده هتبداي يا نسا خلاص يا بدات خلاص. ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي خلاها اخطا؟ ان في حاجات قابلته اختلطت عليه فاختلطت عليه. كان اي واحد ماشي في الضلمه شاف حد من بعيد توقع ان هو فلان بس لما قرب منه قوي خلاص عارف زي القتل العمد كده واحد يتخيل واحد فيقوم يقتله وبعد ما يروح لا ده مش هو كده. فهو هنا قبل حاجات اختلطت عليه ادى الى الفحص الخطا اللي هو زي عندنا مثلا المنارة البلاطه الساعه 12:05 زي المنارة البلاطه لما مد ايده لقى ساعة مليانه ميه فيها حوالي مثلا 2 لتر ميه وعامله فلكتويشن طلع ايده قال لك برجله لم يرى العلامات البلاغو ساينس ما شافش الفيتا الميمبرين سليب ما دورش على الميوتيك فيزيكشن او الفيتا ما شافش البلاسنتوم انما هو مد ايده لقى ميه فراح ايه فراح قال اني احد لازم تبقى لازم تتاكد من الريلايبل ساينس بتاع اللي هي بتاع البرنس هي موجوده ولا لا. يختلف معانا ايضا الروم احيانا الواحد يمد ايده تلاقي روم كبير كده على الليفت سايد فيمد ايده على طول تيجي على الروم لقى حاجه كبيره وبتاع انما الروم اللي يضوي الروم فيه علف فيه علف فيه علف لما يضغط كده عليه تلاقي بوي انما ما فيهوش العلامات الرايب. ممكن الليفت كدني لانه الليفت كدني بتبقى بين راس الرومن عامل لها ازاحه وسلم فيقوم يمسك يعتقد ان هي جنين بس ما حولهاش في فلكتويشن ولا في سيننج ولا وهكذا. ممكن حاجه مثلا اسمها ماموفايد فيتس موفايد فيتس جنين كان جنين حلو وكويس لكن مات ونشف واتحمق جوه البيت فبقى شكله عامل ازاي؟ بقى الجنين جوه في اليوترس كده واليوترس متركب عليه كده. اي نعم هو جوه اليوترس وبحس بهارد اوبجكت في داخل اليوترس الا انه مفيش ايه؟ لو الجنب ده كده مش شنو كان زمان اتفجرت. مفيش فطس بقول لك هو ميت جوه كان في جنين ومات ومشي واليوترس بقى ايه؟ بقى ايه؟ هارد. فبصرها لك بقى كنت ركز عليه فانا لما مد ايدي بلاقي بقى حاجه هارد اوبجيكت انا مش ايدي فهارد اوبجيكت وانا ماسك السيرفكس ماسك السيرفكس وداخل ايدي هارد اوبجيكت ما انا ماشي صح اهو انما مفيش ايه؟ مفيش فلكتويشن مفيش فيتا من برنسليب البلاسنتومز ما هياش موجود لك السيرفكس يا جماعه ان مع الفيتس الحي الحي اللي هو النورمال بريد ايضا في مسيريه الفيتس مسيريه الفيتس ده حصل له ايه كان فيتس عادي جدا تمام مش مفهوش اي مشكله لكن دخل له الفيتس سواء بحد ها يعني احيانا مثلا في دكتور مثلا ممكن يروح لبقره بريد وبعدين يقول له صاحب الحلاليه مش بلجنه انت بقى العمل عاوزه غسيل عاوزه ايه؟ عاوزه غسيل فجاب الغسيل طب ودخلها كده في السن وحقن طلع ابرش حقن عمل بيرسنج للفيتال ساكس خرم الساكس طلع منها الفلويد ومع الغسيل دخل المايكرو اورجانيزم دخل الانفكشن فعمل بيتريفاكشن في جنين حلاليته وضيعت الصوت تيشو بتاعته خلاته بص يعني الجلد واللحمه والدهن وكله بقى بص وفضلت ايه بس في الموجود العظم العظم بقى الجنين بقى الجنين عباره عن عظم الجنين دروع سكال عظم عايم في بص عظم عايم في ايه في بص هنا البص ما بيعملش فلكتويشن ولا في سيلو بص الوول بتاع بقى سيلو ومفيش بلا سيمتومز بل فيما يسمى بالكريبيتيشن كريبيتيشن يعني عارف لما تيجي تضغط على حاجه كده تحس بهوا خرفشه بهوا او خرفشه تحت لما بين العظم كل ما تمسك العظمه وتيجي في عظمه وبتاع بقى فيها كريبيتيشن في داخل اليوترس نتيجه من خلاص كده في طرق تانية في طرق تانية للتشخيص الحمل زي اللي وقت الصيحة دلوقتي الالترا سونوجرافي ده الصيحة الالترا سونوجرافي الالترا سونوجرافي ديت يعتمد على طبعا بيحتاج اكسبيرينس بيحتاج الى واحد عنده اكسبيرينس في الريكتال بالبيشن يعني هو عنده خبره كافيه ان هو يحط ده انه عارف ان الصنار ليس الصنار لنفس البرو وازقه كده في جوه البطن واقعد اتفرج جوه فهو يصورني جوه واقول له اصح لا ده انا عاوز اصور السيركس او احط البروب على السيركس لو واحد اللي بيفحص دلوقتي وانا قاعد اتفرج على الصنار ما اعرفش انا ما اعرفش انما هو يقول لي ده ايه الأورجان اللي أنا عليها كذا يعني أي حد بيعمل صنار لو حتى بيفحص اليوم حاطط البتاع على الليفر لازم يكتب إن ده ليفر أو يقول أه الليفر ده طبيعي ولا مش طبيعي إنما يديله صورة كده ويقول له خد اقرأ معرفش صح؟ معرفش ده اللي غلط اللي حصل معانا هو بيدخل البروب ويلطش بقى زي ما يلطش ليه في جنين ما يجيش في جنين المهم يعني الأكتر صورة في الأكيورس بتاعته بتبقى حوالي 95% طبعا بيتعمل بدءا مثلا من يوم 17 شوف احنا قلنا ان الحمل تشخيصه امتى؟ عند يوم 35 لما ابدا عند يوم 17 وفرت 18 يوم وفرت قد ايه؟ 18 يوم وفرتهم في ايه؟ عشان اعرف هي بريجننت ولا لا؟ ها؟ عشان اعرف هي بريجننت ولا لا؟ على اساس لو ان هي طلعت اوبن او بمعنى اخر فاضيه يعني ما هياش خش او مرجعها تاني بسرعه اعملها في 10 ثواني احسن من ان اسكت لما تبقى 35 يوم بعد ما بفحص الاقيها فاضيه او مرجع تاني خدنا وقت ايه؟ خدنا وقت طويل كده وفرت 15 يوم من حياه البقره مش من حياتها هي كده كده وفرت من ايه؟ الحياه بتاعتها من حياتها لو عاوزها تبقى عندي نقطه قصيره تنتج اعلى انتاج وما تكلفنيش اكثر يعني حضرتك مقيمة لمدة شهر انا عاوز اكلفك بشغل قد شهرين انت جيت شهر يبقى انت وفرت عليها افضل من انك تعمل الشغل اللي في شهر تعمله في شهرين فانت قاعد كمان شهرين زياده في الفتره عند اليوم 17 حتى مثلا اليوم 25 تبقى الكيورس بتاعك حوالي 95% تعتمد بقى واحد يعني عنده اكسبيرينس عالي وواحد ما عندوش انما بعد اليوم ال 30 الأكيورسي بتاع الصنار 100% شفت انت الصلاه والفحص والبتاع ده. طبعا الصمام بيعتمد على انه البون بيبقى بينتهي حاجه ايكويت يعني ايه؟ يعني مضيء، بمعنى اخر يدي على الموتور ابيض، يدي على الشاشه ايه؟ لون ابيض، على عكس الفلويد والاير يعني في الاورجنز اللي فيها فلويد واللي فيها هواء بتدي ان بوينت. ان بوينت يعني بتظهر ايه؟ سوليد. طب السوفت تيشو، يعني الليفر والتحت والبتاع دي تظهر ما بين الاثنين كده، ما بين ان بوينت والان بوينت، تمام؟ الابيض والاسود ممكن اسمها هايبو بوينت او جراي، تبقى جراي كده هايبو بوينت. هايبو هنا كده لما انا افحص يوترس في البريجنسي هجد الرفض اللي كان معانا شاف مثلا، بتلاقي الجنين هنا كده العمود الفقري بتاعه الفقرات والريبس واضحه بتبدا او بتبدا، شوف فيها كده الفقرات بتبدا كده برضه، بتاكد من الجنين من القلب الان شغاله البصاجه. الفلويد اللي حوالينا اهو اللي هو الانمود الجرامتوري فلويد يقوم يظهر اصفر، يبقى انا عندي في الشاشه لون اسود ها معاه لون جراي او هايبو بوينت معاه لون ابيض، كاني عارفه كان العمود الفقري انا رسمه كده اللي كان بيشوف معانا في الصور، العمود الفقري مرسوم والضلوع مرسوم، شكل الجنين ايه؟ السكيلتون بتاعه واضح جدا جدا ودي ايكويت ايه؟ ايكويت بيتش معايا حضرات؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه وتعتبر بقى مثلا طرق بحثيه اكثر منها مطبقه يعني، تعتبر بحثيه ان انا اقيس البروجسترون ليفل في اللبن. طبعا ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان طوال فتره الحمل، طوال فتره الحمل موجود ايه؟ موجود على الاوفري فورما سوديوم بيتفرز. الفورما سوديوم بتفرز ايه؟ بتفرز البروجسترون. هذا البروجسترون بيبقى موجود في البراد وبينزل في اللبن. بيبقى ده على غرار ده. يعني لما يبقى البروجسترون عالي في البراد هلاقيه ايه؟ هلاقيه عالي في اللبن. لما يبقى البروجسترون قليل في البراد هلاقيه ايه؟ هلاقيه قليل في اللبن. بمعنى ان الحيوان اللي هو نون بريجننت، الحيوان اللي هو نون بريجننت ما عندوش سيل يقوم يبقى الليفل بتاع البروجسترون واطي جدا، بمعنى ان هو اقل من 2 نانو جرام. طب ده اكتر من 11 نانو جرام لكل مليلي. طب انا هعمل ايه؟ هاخد عينه لبن في اليوم من 21 ل 24 بعد الولاده، يعني بعد السايكل. اللي حصل انه لما البقره بقى بريجننت بتفرز ايه؟ بتفرز البروجسترون في اللبن، يعني بتفرز في الدم وتنزل في اللبن. لما اخد عينه لبن عند اليوم 21 24 بعد السايكل، يعني انا البقره جت في الهيت النهارده اتلقحت وعند اليوم 21 ما جتش في الهيت، بعدها بثلاث ايام واخد عينه، ده احتمال وارد ان هي تكون ايه؟ كونسيف بقت بريجننت يعني، بس كونسيف. لما اقيس عينه، لو انا عندي 100 بقره طلعوا باختبار البروجسترون بريجننت، لو انا عندي 100 بقره، عندي مثلا 200 بقره، جبت 100 بقره عملت لهم الاختبار في المواعيد دي طلعوا ايه؟ بريجننت. هكتفي بالاختبار ده؟ مش البقرة واقفة هيك طبعا بتكون في المشي يوم يطلعوا يتنموا بقرة بس يعني هو في الأول لما يجيني مثلا 100% بعد 40 يوم ألاقي 100 بقرة بقوا 80 برجلي ماشي و20 ما هماش برجلي فبيقولوا بس أقلوا يعني مثلا يقولوا 85 86 بس خلينا نقول فيها الفرق راح فين؟ early embryonic this شفت راجل محترم الفرق ده هو انه كان عندنا قلنا فعلا البقر اللي هو كان رجلا لكن في المسافه دي حصل له early embryonic this بقى 20% فرق فاصبحت الاكيورسي بتاعته قد ايه؟ الاكيورسي بتاعت هذا الاختبار في البوزيتيف قد ايه؟ 80% او 85% مفهوم؟ يعني انا لما اعمله يطلع لي 100 بقره اعرف ان ال 100 بقره دول هيجوا بعد شهر قد ايه؟ 80 بس الكيلو بتاعه 80 طب في النيجاتيف في النيجاتيف يعني ايه في النيجاتيف؟ يعني لما تجيب 100 بقره يقوم يطلع الكوليسترول اقل من 2 جرام هنا الاكيورسي قد ايه؟ الاكيورسي 100% يعني لما يطلع لي بقره نون بريجننت ما جيش بعد شهر افحصه اقول له هيطلعوا بريجننت صح؟ مفيش كلام بعد التعقيد في النيجاتيف انت فاهمني ولا مش فاهمني؟ مفيش ايه؟ مفيش كلام بعد الكلام النيجاتيف يعني هو دلوقتي قيست ولقيته نيجاتيف خلاص اكيورس 100% طب قيست ولقيته مظبوط وعالي وبيقول ان هي بريجننت لا الاكيورس هتقل لقيته بعد شويه احتمال يظهر ايه؟ يحصل ايه؟ الاكيورس لسه فتقل النسبه اخر اختبار السبيسيفيك بروتين بي تقريبا نفس الفكره بتاع الاختبار ده هو ان انا لما اخد اقيسه عند 24 يوم بعد الولاده ده بيتقاس في البلاط السبيسيفيك بروتين ده بيتفرز بعد الولاده في الدم او اخد عينات دم واقيس واقيس يطلع برضه لما اجي اعمل كونفرميشن يعني لما انا اخدت 100 طلعوا بوزيتيف من السبيسيفيك بروتين بي لما اجي اعمل لهم كونفرميشن عند شهرين الاقي ايه؟ الاقي النسبه قلت بقى مثلا 86% او 85% الفرق راح فين؟ راح فين؟ ايرلي امبريونيك ديس راح في الايرلي امبريونيك ديس يعني لو انا فحص 100 طب الاكيورسي في 100 دي ها؟ 100% يعني انا لما اجيب بقره وما لقيش فيها الماده دي السبيسيفيك بروتين بي خلاص هي مش ايه؟ مش بي. مش بي. خلاص ده كان البريمنس دايجنوزيس والديفرنشال دايجنوزيس والريلابل ساينس والميثودز كلها بتاعت البريمنس دايجنوزيس اتمنى انكم تكونوا يعني عرفتوا حاجه واستفدتم وعايز ورقه البيان دكتور نعم الانترفرنت او ملوش علاقه بالحاجات دي فاكر يا عم حد له سؤال انا بمشي Yeah, listen.